السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. بدأ نور الدين محمود خطته لفتح دمشق والاستيلاء على دمشق. وحقيقة كانت دمشق بالنسبة لنور الدين محمود كانت يعني نقطة ارتكاز أساسية، أو سبب أساسي، أو وسيلة أساسية من وسائل وأسباب انتصار المسلمين على أي معركة، في أي معركة ضد الصليبيين. بعد فتح الرها أصبحت الممالك الصليبية اللي موجودة هي ثلاث ممالك كلها على ساحل البحر: أنطاكيا في أقصى الشمال، طرابلس في المنتصف، بيت المقدس في الجنوب، وكانت دمشق. المفروض هي الخطة بتاعت نور الدين محمود كانت مرتكزة أساسا على أن دمشق هتكون هي رأس الحرب، مش رأس الحربة كمان، هي الكنانة، هي المخزن، هي نقطة الانطلاق الاستراتيجي وحجر الزاوية في المعارك ضد الصليبيين. خاصة أن نور الدين محمود من متابعته للتاريخ ومعرفته بما حدث ومحاولات أبوه عماد الدين زنكي لفتح دمشق كانت محاولات مضنية جدا، ومحاولات يعني شاقة جدا، وبذل فيها الغالي والنفيس. ده كله ليه؟ لأن كان عماد الدين زنكي ونور الدين محمود عارفين كويس جدا أن دمشق هي حجر الزاوية في المعارك القادمة كلها مع الصليبيين. وهنشوف لما هنيجي نتكلم على الحملات الصليبية اللي حصلت، وإزاي الحملات دي كانت دمشق هي نقطة الارتكاز، وكانت دمشق هي ال ال ال ال ال ال ال الثغر اللي بيأتي منه ويؤتى منه المسلمون. وكان الصليبيين باتفاقياتهم مع حكام دمشق، وكيف كان حكام دمشق يسمحوا ويساعدوا لملوك الصليبيين ولقادة الحملات الصليبية إن هم يستخدموا محور دمشق في الدخول وفي المرور وفي هزيمة المسلمين. نور الدين محمود لما تولى الحكم سنة 542 أو 541 بعد موت أبوه، بدأ من هذه اللحظة يخطط لفتح دمشق. وقلنا إن هو استخدم محورين أساسيين في فتح دمشق. المحور الأول كان التقرب إلى معين الدين وحكام دمشق. المحور الثاني كان التأثير على العوام، الناس، أهالي دمشق. وكان في محور ثالث حقيقة لم نذكره بالأمس، كان محور الثالث هو وجهاء دمشق. يعني كان الحكام أو الحاكم، ثم العوام بتوع الناس، ثم وجهاء دمشق وأصحاب الرأي في دمشق. وبينا إزاي كان بيتقرب إلى حاكم دمشق معين الدين أونر، وإزاي كان بيأثر في العامة. وحقيقة هو أثر في العامة بوسيلة مهمة جدا، اللي هي الوسيلة الثالثة، وهي تأثير نور الدين محمود على العلماء والوجهاء في دمشق. نور الدين محمود كان حد عارف كويس قوي ازاي يقدر يجند العلماء لخدمة الرسالة بتاعته. ورسالته كانت حاجتين اتنين فقط، هما توحيد الأمة العربية والإسلامية وتحرير بيت المقدس. نور الدين محمود قدر يستخدم العلماء، وكان العلماء رأس حربة مهم جدا معاه في الحق، مش عاوز منهم حاجة. العلماء ما كانوش بيوطدوا لملك نور الدين محمود، العلماء ما كانوش علماء سلطان، العلماء ما كانوش علماء بيفتوا لنور الدين محمود، ما كانوش علماء بيحافظوا على كرسي نور الدين، ما كانوش علماء بيزينوا لنور الدين، ما كانوش علماء بيمدحوا في نور الدين علشان الشعب يحبه. لا، كل الصفات القميئة اللي بعض العلماء بيعملها مع الطغاة ما كانش العلماء بيعملوها مع نور الدين محمود لثلاث أسباب. السبب الأولاني أن نور الدين محمود ما كانش طاغية، نور الدين محمود ما كانش جبار، نور الدين محمود ما كانش فاسد، نور الدين محمود ما كانش ده، كان نور الدين محمود سادس الخلفاء الراشدين. الحاجة التانية اللي خلت العلماء يكونوا مع نور الدين محمود أن نور الدين محمود كان من العلماء، ودي نقطة مهمة جدا. نور الدين محمود كان عالما وكان عابدا وكان صالحا، وكان ينزل العلماء منزلة ما بعدها منزلة. نور الدين محمود كان لا يمر على عالم وهو راكب أبدا، نور الدين محمود راكب حصانه عدى على عالم من العلماء، حتى لو لم يعلمه، حتى لو ما يعرفوش، لازم نور الدين محمود ينزل من على الحصان بتاعه. ولو كان أي عالم مر من قدام نور الدين محمود، وكان نور الدين محمود معتاد ان هو بيروح الاسواق ويختلط بالناس ويقعد في الشارع، لو عالم عدى من على نور الدين محمود كان نور الدين محمود لازم يقوم يقف. حتى ان قطب الدين النيسابوري رحمه الله يمر من على نور الدين محمود وهو يجلس في الطريق، فيقوم نور الدين محمود يهب واقفا، فيقول له قطب الدين النيسابوري: أيها السلطان، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام للناس؟ ده النص كده. فيقول عماد نور الدين محمود: نعم يا قطب الدين، ولكن علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام للناس لمن يحب أن يقوم له الناس. في قول للعلماء عند الأحناف بيقول كده، إن النبي نهى عن القيام للناس للناس اللي بيحبوا الناس يقوموا لهم. وما أراك من هؤلاء، وأنا عارف إن أنت مش من اللي بيحبوا الناس يقوموا لهم. نور الدين محمود قدر يخلي العلماء معاه، ويكون للعلماء دور مهم جدا، علشان نور الدين محمود كان منهم وكان من العلماء، وكان يعني يقدر العلماء تقدير ضخم جدا. النقطة الثالثة أو السبب الثالث اللي خلى نور الدين محمود يكون معاه العلماء، أن نور الدين محمود ترك الحرية للعلماء يقولوا ما يشاءون. اللي عاوز يشتمني يشتمني، اللي عاوز ينتقدني ينتقدني، اللي عاوز يعمل أي حاجة يعمل أي حاجة. ولذلك كان هناك بعض العلماء من مريض النفس، عندهم نفوس مريضة وعندهم حقد، فكانوا يزمون في نور الدين محمود. مين اللي كان يرد على العلماء اللي بيزموا في نور الدين محمود؟ كان الشعب، الناس، أهالي المساجد هم اللي كانوا يردوا على العلماء. يبقى في ثلاث حاجات نور الدين محمود كانوا موجودين، علشان كده قدر نور الدين محمود يكون يستخدم العلماء، مش عاوز أقول يستخدم العلماء، لكن قدر نور الدين محمود يخلي العلماء معاه ويشركهم في الرسالة. الحاجة الأولانية أنه نور الدين محمود ما كانش ظالم ولا كان جبار ولا كان، ده كان رجل يعني سادس الخلفاء الراشدين، رجل من الصالحين. الحاجة الثانية أن نور الدين محمود كان من العلماء وكان على علم ويعلم مقدرة العلماء. الحاجة الثالثة أن نور الدين محمود ترك الحرية للعلماء يقولوا ما يريدون، اللي هم عاوزين يقولوه يقولوه، اللي عاوز يشتموا يشتموا، اللي عاوز يعمل أي حاجة يعمل أي حاجة. النقطة الرابعة والمهمة جداً أن العلماء كانوا لا يحتاجون إلى السلاطين في أكل عيشهم ومعيشتهم. نور الدين محمود جعل، وقبليه أبوه عماد الدين زنكي، جعل لكل مسجد ولكل مدرسة ولكل كتاب وقف، هو اللي بيدخل فلوس للمسجد، هو اللي بيدخل فلوس للمدرسة. العلماء موجودين فين؟ إما موجودين في المدارس، إما موجودين في المساجد أو في الخنقانات بتاعتهم. نور الدين محمود وقبليه عماد الدين زنكي ما كانش العلماء بياخدوا فلوس من بيت المال، ما كانش العلماء بياخدوا فلوس من السلطان، لا، ده كانوا العلماء بياخدوا الرواتب بتاعتهم من الأوقاف اللي موقوفة على المساجد أو المدارس. والأوقاف دي مين اللي كان بيوقفها؟ الأهالي أو السلطان، وخلاص مدام أوقف لم يعد ملكا له. فكان العالم مرتاح ماديا، عنده ما يكفيه من المال ومش من إيد السلطان، مش خايف إن هو السلطان يمنع عنه الرزق بتاعه لو قال له كلمة ولا عمل كلمة. العالم ما كانش بيمد إيده على للسلطان علشان ياخد منه حاجة. ونور الدين محمود عمل حاجة تانية، أصدر أمر إن أي أمير أو أي مسؤول يعطي عطية لعالم من العلماء فهي بمثابة الرشوة. الله أكبر. في عصور قبل كده وعصور بعد كده كان العلماء يروحوا ياخدوا من السلاطين أو السلاطين يدوا للعلماء. نور الدين محمود منع الكلام ده، إن أي إماء أي أمير أو أي حاكم أو أي والي يدي فلوس للعلماء كان بيعتبرها رشوة، وإن العالم اللي بياخد فلوس من الأمير أو من السلطان ده كان بيعتبره مرتشي. ولذلك كان العلماء مستقلين ماديا. دول الأربع أسباب اللي جعلوا العلماء ركن ركين في دولة نور الدين محمود، وبعد كده واستمر الدور ده في دولة صلاح الدين الأيوبي، إن العلماء كانوا ركن في إصلاح الشعوب وتهيئة الشعوب. وده ملمح مهم جدا من ملامح صناعة زمان العزة. صناعة زمان العزة بيرتكز على ركيزة أساسية أو من ركائزه الأساسية العلماء. العلماء كان عندهم سلطان صالح، كان عندهم سلطان من العلماء منهم، العلماء كان عندهم كامل الحرية إن هم يقولوا اللي هم عاوزينه، العلماء كانوا مستقلين ماديا ومرتاحين ماديا، ما كانش حد يقدر يستخدمهم ولا حد يقدر يخليهم يقولوا كلمة غير الحق. مستقلين ماديا، دي من الأمور العجيبة جدا. نور الدين محمود معتدين إن العلماء بياخدوا من السلاطين. في زمن نور الدين محمود، نور الدين محمود كان يقترض من أحد العلماء قطب الدين النيسابوري، كان يروح يستلف منه، وكان يستلف من الصالح علاء أحد العلماء. يستلف علشان إيه؟ نور الدين محمود كان واسع الصدقة، بيتصدق. كان بيتصدق منين؟ من الغنائم بتاعته، من الغنائم اللي بياخدها من الغزوات. مجرد ما تجيله الغنيمة كان يتصدق بيها. ففي الوقت اللي ما كانش عنده غنائم كان يروح يستلف من العلماء لغاية ما تجيله فلوس من الغنائم، لغاية ما تيجي معركة وينتصر وياخده غنائم ويسدد. كان يستلف علشان يتصدق. تخيلوا إن السلطان يستلف من العلماء. ولما مات نور الدين محمود وجدوا في في في في في وصيته كتاب صك، ورقة مكتوبة بالديون اللي عليه اللي عليه لقطب الدين النيسابوري وللصالح علاء. يا خبر أبيض، السلطان يموت وعليه ديون للعلماء؟ ده ايه ده؟ ده نور الدين محمود ودول العلماء. نور الدين محمود قدر يخلي العلماء في دمشق يعملوا دور مهم جدا في تهيئة الناس لفتح دمشق. قبل ما أكمل فتح دمشق هدي يعني ملمح بسيط جدا من شخصية نور الدين محمود. عارفين نور الدين محمود كان بياخد مرتبه من مين؟ كان بياخد مرتبه من الجزية، ما كانتش ياخد مرتبه من أي حاجة تاني. وأول ما تولى نور الدين محمود جمع العلماء، فاكرين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لما تولوا وجمعوا كبار الصحابة علشان هم الصحابة دول اللي يحددوا المرتب بتاع الخليفة. نور الدين محمود عمل كده، جمع العلماء وقال لهم انتوا اللي تقرروا انا مرتبي قد ايه، وقرروا مرتبه وكان حاجة يعني مبلغ زهيد يدوب بيكفيه أكل وشرب. وكان نور الدين محمود بيصر ان مرتبه ده يجي من الجزية بتاعت اللي بياخدها من غير المسلمين في بلاد المسلمين. وكانت اي هدية بتقدم لنور الدين محمود كان على طول يرسلها للقاضي قطب الدين النسابوري. القاضي قطب الدين النسابوري كان يقف ويبيع الهدية في مزاد ويوزع فلوس الهدية على فقراء حلب وفقراء دمشق وفقراء المسلمين. ونفس الموضوع كان بيعمله صلاح الدين الأيوبي لما بقى سلطان في مصر، قرنه بين تصرف نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي في الهدايا اللي كانت بتجيلهم وبين تصرف الرؤساء الموجودين ولا الرؤساء السابقين ولا الرؤساء المخلوعين في الهدايا اللي كانت بتجيلهم. الهدايا اللي كانت بتيجي للرؤساء بتوعنا هدايا بملايين، ملايين الملايين، كانوا بيعملوا بيها ايه؟ بيحطوها في حساباتهم وخرجوها برا. نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كانوا يدوا الهدية لقاضي القضاء يبيعها في مزاد ويوزع الفلوس تمن الهدية على الفقراء في المدينة. علشان كده نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي صنعوا زمان عزة. لكن بن علي ومبارك وبشار وصالح صنعوا زمان مذلة، زمان هوان، لأنهم حاجة بسيطة خالص كانوا مش هقول بياخدوا الهدايا، ده كانوا بيطلبوا الهدايا من الرعية. لكن نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كان الهدايا لما تجيلهم يبيعوها عن طريق قاضي القضاة في مزاد علني ويوزعوها على الفقراء. نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كانت مرتباتهم من فلوس الجزية. نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كانوا بيستلفوا من العلماء علشان يتصدقوا لغاية ما تجيلهم فلوس من الغنائم. نور الدين محمود كان أفقر أمراء الدولة الزنكية، وصلاح الدين الأيوبي كان أفقر أمراء الدولة الأيوبية. تخيلوا أن السلطان هو أفقر واحد، الأمراء الآخرين كانوا أغنى من السلطان، لأن صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود كانوا بيدوا للأمراء إقطاعيات أراضي وأشياء يستصلحوها ويزرعوها مقابل إن هم ياخدوا منها اللي هم عاوزينه ويجهزوا الجيوش، وهنتكلم على الموضوع ده بعد كده. لكن الملمح المهم جدا، نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي كانوا من أفقر الأمراء. شفنا نور الدين محمود إزاي كان مع العلماء وإزاي قدر بأربع أشياء يخلي العلماء فعلا يكون ليهم الدور المهم جدا في صناعة زمان العزة. نور الدين محمود علماء دمشق كان ليهم دور مهم جدا جدا في إن هم يهيئوا شعب دمشق وأهل دمشق علشان يقبلوا نور الدين محمود ويرفضوا معين الدين ومجير الدين ونصير الدين وكل هذه المسميات التي ليست على مسمى. صلاح الدين الأيوبي قدر يعمل صداقة مع حاكم دمشق، قدر يخلي الشعب الدمشقي متشوق إلى حكم نور الدين قدر يخلي علماء دمشق يكونوا في صفه. ولذلك نور الدين محمود لما أرسل إلى حاكم دمشق إن هو يختار واحدة من الثلاثة، إما التوحد ويحكم دمشق تحت إمرة نور الدين محمود، وإما المصاهرة وتكون الدولة واحدة، وإما الحرب. حاكم دمشق للأسف الشديد اختار الحرب، اختار الحرب، وقال لنور الدين محمود أقدم فإن عندي من الجنود كذا وكذا والعتاد كذا وكذا. نور الدين محمود وعلى غير عادة المقاتلين والأمراء والسلاطين أرسل لمعين الدين وقال له إن أنا هأهاجم دمشق وسأكون على أبواب دمشق يوم كذا أظن في شهر شوال أو في شهر شعبان، آسف، هكون يوم كذا على أبواب دمشق، وأعلن في دمشق إن أنا جاي أفتح دمشق وهكون على أبواب دمشق يوم كذا. إيه اللي حصل؟ بدأ معين الدين يجهز الجيوش بتوعه ويجهز الناس، ووقفت الجيوش بتاعت معين الدين والشعب الدمشقي على الأبواب في دمشق علشان يقاتلوا نور الدين محمود. وكان نور الدين محمود لما يصل ويحاصر مدينة من المدن كان يعمل شيء مهم جدا وكانت معتادة في سنة نور الدين محمود في الفتح، كان يكبر التكبيرة الأولى تقرأ فيها سورة الأنفال، وكانت التكبيرة الثانية تقرأ فيها سورة النصر، وكانت التكبيرة التالتة يقتحم المدينة. الله أكبر. هو ده أو هم دول القادة اللي بيصنعوا أزمنة العزة، بيفكرنا بسعد بن أبي وقاص، بيفكرنا بعمر بن العاص، بيفكرنا بخالد بن الوليد، بأبو عبيدة، بيفكرنا بعبد الله بن أم مكتوم في القادسية لما كان سعد بن أبي وقاص يكبر التكبيرة الأولى تقرأ الأنفال، التكبيرة الثانية يستعد الناس، التكبيرة الثالثة يبدأ الزحف. نور الدين محمود زود على سعد بن أبي وقاص سورة النصر، التكبيرة الأولى كانت سورة الأنفال، التكبيرة الثانية كانت سورة النصر، التكبيرة الثالثة يهاجم المدينة. راح وصل نور الدين محمود إلى دمشق، وعلى حدود الأسوار دمشق وقف نور الدين محمود وكبر التكبيرة الأولى، فبدأ القارئ وكان رجل من قراء نور الدين محمود وكان في جيش نور الدين محمود، كان في الجيش بتاعه نقول إيه، سلاح اسمه سلاح القراء، سلاح القراء، عارفين الأسلحة بتاعت الجيش، في المشاه وفي الرماة وفي الفرسان، وفي كان في الجيش نور الدين محمود سلاح اسمه سلاح القراء، وقيل كان في جيش نور الدين محمود أكثر من 1000 قارئ حافظ للقرآن، أكثر من 1000 واحد حافظين القرآن الكريم، يقرأوا القرآن طول السير وطول الغزو. أي جيش ده؟ والله ده جيش لابد أن ينصر. وصل نور الدين محمود إلى أسوار دمشق واصطفت الجيوش، جيوش نور الدين محمود واصطفت جيوش معين الدين داخل الأسوار، وكبر نور الدين محمود التكبيرة الأولى، فبدأ بقراءة سورة الأنفال، وكان 1000 قارئ يقرأوا سورة الأنفال، لا تسمع في الجو إلا سورة الأنفال بتقرأ. كبر التكبيرة الثانية تقرأ سورة النصر، كبر التكبيرة الثالثة، فإذا بالمفاجأة الضخمة، أبواب دمشق تفتح دون قتال. ده مين اللي فتح؟ الجنود، جنود دمشق، جيش دمشق، جيش معين الدين، الأهالي منتظرين ومستعدين، منتظرين نور الدين محمود يجي يدخل دمشق ويحكمهم. بمجرد ما كبر التكبيرة الثالثة اتفتحت أبواب دمشق وأفسح الناس وأفسحت الجيوش مكان الأبواب لنور الدين محمود يدخل دمشق ومعين الدين وأبناؤه قاعدين في القصر بتاعهم مذهولين مما حدث ومما رأوا. ودخل نور الدين محمود إلى دمشق دون إراقة قطرة دم، دون أن يشهر سيف، دون بالتكبير، ثلاث تكبيرات تفتح دمشق. أهالي دمشق أحبوا نور الدين محمود، أحبوا نور الدين محمود ففتحوا له الأبواب. أهالي دمشق علموا أن هذا هو الأمير والخليفة الذي ينتظرونه ليحرروا به بيت المقدس. أهالي دمشق كانوا مسلمين صادقين، كانوا مسلمين أرادوا أن يساهموا في صناعة زمان العزة، في صناعة زمان عزة نور الدين محمود. اتفتحت دمشق بتكبيرة أولى فيها الأنفال، بتكبيرة تانية فيها سورة النصر، بتكبيرة تالتة فيها محبة الشعب لنور الدين محمود. نور الدين محمود اللي قدر يهيئ دمشق إن هي تستقبله وتنتظره علشان يعيد لدمشق مجدها، بدل ما كانت دمشق بتتحالف مع الصليبيين ضد المسلمين، بدل ما كانت دمشق بتفتح أبوابها وتسهل الطرق للصليبيين زي ما حصل في الحملة الصليبية الأولى والحملة الصليبية الثانية، وتدخل الصليبيين علشان يهزموا المسلمين ويفعلوا بالمسلمين الأفاعيل. أراد أهالي دمشق إن هم يرفضوا هذا الدور اللي كان بيجبروا عليهم حكامهم، حكامهم اللي كانوا بيبيعوا العروبة وبيبيعوا الإسلام علشان خاطر الكرسي بتاعهم. وبمناسبة دمشق، ما ينفعش ما نتكلمش عن أهل دمشق النهاردة. أهل دمشق اللي في بلادهم ثورة، في حماة، في حلب، في حبس، في حمص. أهل دمشق اللي لابد أن يصوروا ضد الظلم وضد الطغيان، لابد أن ينالوا الحرية. أهل دمشق اللي جيشهم واللي جيش سوريا بدل ما يحرر الجولان بيقتل المسلمين. أهل السنة في حلب وفي حماة وفي حمص وفي دير الزور وفي درعة. أهل دمشق ما ينفعش يقعدوا ساكتين على الظلم اللي موجود في بلادهم. أهل دمشق ما ينفعش يقعدوا يتفرجوا. أهل دمشق ما ينفعش يحكمهم ديكتاتور. ما ينفعش دبابات جيش سوريا تضرب أهالي سوريا وسايبة الجولان وسايبة اليهود والصهاينة يعيسوا في ديار المسلمين فساد. أهل دمشق لازم يساهموا في صناعة زمان العزة اللي بيتصنع دلوقت في بلاد العرب، زمان العزة اللي بدأ في تونس وفي مصر وفي دمشق وفي اليمن، وهيعم كل بلاد الإسلام وهتتوحد وهيجي لنا الخليفة اللي بننتظره. دمشق اتفتحت على ايد نور الدين محمود، وجاء معين الدين الى نور الدين يقدم فروض الولاء والطاعة. طب كنت فين؟ نور الدين محمود ما بطش بمعين الدين ولا مدير الدين ولا نصير الدين ولا أي حد من دول، لكن قال لهم إن كنتم معي على أعدائي وأعدائكم فأهلا بكم، وإن لم تكونوا معي فأرض الله واسعة، اخرجوا في غير مملكتي. بيخيرهم مرة تانية، ما قتلوش ولا أسروا ولا سجنوا. بيقول له، بيقول لي معين الدين، إما أن تكون معي على أعدائي وأعدائك وأعداء بلادك وأعداء دينك، وإما لو مش معايا أرض الله واسعة، روح أقعد في أي مكان في غير مملكتي، في أي أرض، بس مش في المملكة بتاعتي، مش في دياري، مش في الأرض اللي بنحررها وبنجهزها للملحمة الكبيرة، لملحمة بيت المقدس. لا، روح أي مكان، اختار لك أي مكان وروح اقعد فيه. معين الدين يبكي ويقول لنور الدين: نعم الأمير أنت ونعم السلطان أنت، فأبقني في مملكتك وتزوج ابنتي، ولا أريد ملكا ولا سلطانا، إنما أريد منك العفو وأن أكون جنديا من جندك. معين الدين شعر إن ده زمان غير كل الأزمنة اللي فاتت، وإن ده أمير غير كل الأمراء. لأ يا نور الدين، أنا هفضل، مش عاوز ملك ولا عاوز سلطان، هجوزك بنتي وخليني في مملكتك، مش عاوز أي حاجة. نور الدين محمود تزوج عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين، وأعطى لمعين الدين بلدة إقطاعية صغيرة يعيش فيها معززا مكرما، وبدأ عهد جديد ومرحلة جديدة. الكلام ده كان سنة 549 أو 548، يعني تقريبا بعد 7 سنين من تولي نور الدين محمود للملك وللإمارة وللسلطنة. قعد يجهز دمشق لهذه المرحلة لغاية ما فتح دمشق. خلونا نقف وقفة عند شخصية نور الدين محمود ونشوف ايه هي صفات الحاكم اللي بيصنع زمان العزة، واللي ربنا عز وجل بيستخدمه لتهيئة الأمة لأمر جلل. نور الدين محمود قلنا أنه كان من العلماء، كان حافظا لكتاب الله، وكان نور الدين محمود من أصحاب القراءات الجميلة، حتى أن جاءه نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين، وجاءه قبلها أسد الدين شيركو. أسد الدين شيركو كان قائد من قادة الجند بتوع نور الدين محمود. أسد الدين شيركو جاء إلى نور الدين محمود وهو غضبان. أسد الدين كان يعني من أقرب الشخصيات اللي فكرنا بيها كان خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان رجل عسكري من الدرجة الأولى، لم يكن من العلماء ولم يكن معروف بكبير زهد ولا بكبير عبادة، كان من المسلمين الصالحين الذين يؤدون ما عليهم، لكن كان متميز جدا في الأمور الحربية والأمور العسكرية. أسد الدين شيركو كان أقرب ما يكون لهذه الشخصية، كان رجل عسكري من الطراز الأول. جاء في ليلة إلى نور الدين محمود وهو غضبان، فنظر إليه نور الدين محمود، وكان نور الدين في صلاة فيعني أو بين صلاتين، وكان نور الدين محمود معروف عنه أنه كان في الثلث الأول من الليل، حياة نور الدين في الثلث الأول من الليل يكون مع أصحابه ومع أهل بيته. الثلث الأول من الليل يعني ابتداء من المغرب مع أصحابه من المغرب للعشاء، ثم مع أهل بيته، ثم ينام الثلث الثاني، التلت الوسطاني ينام، ثم يستيقظ في الثلث الأخير لقيام الليل، يستيقظ في التلت الأخير لقيام الليل، ثم يصلي الفجر، ثم يمارس مهام السلطنة، ثم وقت القيلولة ينام وقت القيلولة، ثم يمارس مهام السلطنة. ده كان ترتيب الوقت بتاع نور الدين محمود: التلت الأولاني لأصحابه وأهل بيته، التلت الثاني بينام، التلت الثالث للعبادة ولقيام الليل وللقرآن، ابتداء من الفجر أو بعد صلاة الفجر يمارس مهام السلطنة لغاية القيلولة، ينام يقيل، ثم بعد ذلك يستكمل مهام السلطنة ثم يأتي إلى الثلث الأول من الليل. أسد الدين شيراكوه جاء إلى نور الدين محمود في نهاية التلت الأخير، وكان في صلاة، جلس أسد الدين ينتظره، انتهى من الصلاة فنظر إليه أسد الدين وهو زعلان غضبان، فقال له نور الدين محمود: أيها الأمير، ما أغضبك؟ زعلان ليه؟ قال: أيها السلطان، إنك تفسد علي جنودي، تفسد علي جنودي. وكان نجم أسد الدين شيراكوه هو قائد الكتيبة الأولى، اللي هي أول كتيبة إلى جوار نور الدين محمود، يعني كانت تعتبر الكتيبة بتاعت نور الدين، الكتيبة القريبة جدا من نور الدين ومن بيت نور الدين ومن قصر نور الدين محمود. إنك تفسد علي جنودي. قال: وكيف ذلك؟ أنت بفسد عليك جنودك إزاي؟ قال: أيها السلطان، إنك إذا قمت في الثلث الأخير من الليل لتصلي يستيقظ الجنود ولا يصلون، إنما يستمعون إلى قراءة القرآن منك فيضيع منهم ورد الصلاة فيفسدوا علي. شوف أسد الدين شيراكوه جاي بيشتكي من إيه؟ بيشتكي إن السلطان في التلت الأخير من الليل بيقوم يصلي، والجنود القريبين من الكتيبة القريبة من نور الدين محمود واللي سامعين صوت الصلاة بتاعته هم كمان بيقوموا في التلت الأخير من الليل بس ما بيصلوش. ما بيصلوش ليه؟ علشان بيقعدوا يسمعوا القرآن من نور الدين محمود. ليه؟ لأن كان نور الدين محمود من أجمل القراء قراءة للقرآن. وكان قطب الدين النيسابوري يقول له: والله ما أعلم أميرا يقرأ القرآن كما تقرأه إلا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. كان أسد الدين شيراكوه هو كمان الجنود بتوعه بيصحوا في التلت الأخير، وأظن ده كان عادة عند ال- ال- ال- الجيش كله وعند الجنود وكل الناس القريبين من نور الدين محمود إن هم يصحوا في التلت الأخير من الليل زي الأمير. الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، إذا كانوا الملوك عباد قراء حفاظ فالناس هكذا، وإذا كان الملوك لصوص ومخربين وظالمين فالناس هكذا. إن كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص كلهم. فنور الدين محمود كان من العباد وكان من القراء ومن الحفاظ، فكذلك كان الجيش وكان الشعب. فالناس الكتيبة بتاعت نجم الدين ما بتصليش، بتقعد تسمع القرآن فقط من نور الدين محمود. فيقول نور الدين محمود: وما تريد مني؟ ألا أصلي؟ بيقول لي نجم الدين أيوب: أنت عاوز إيه طيب؟ ما صليش؟ قال: لا، صلي، ولكن أسمع نفسك، سمع نفسك، لا ترفع صوتك بالقرآن. فيقول نور الدين محمود لأسد الدين شيراكوه: ألا تعلم أن الاستماع للقرآن عبادة كصلاة أو كقيام الليل؟ وإن جنودك إذا قاموا فاستمعوا للقرآن فإنهم في عبادة فلا تبتئس. وما بالك، دي حتة بقى زيادة كأنه يعني بيهزر، وما بالك إن كان سماعهم من سلطانهم؟ فيضحك أسد الدين شيراكوه ويقول: والله نعم السلطان سلطاننا ونعم الجنود جنودك أيها السلطان. زي ما قلنا أن نور الدين محمود كان من العلماء، فبيعلم أسد الدين شيراكوه حاجة مهمة جدا، بيعلمه أن الاستماع للقرآن في التلت الأخير من الليل لا يقل عن الصلاة، فخلي جنودك يسمعوا القرآن ده كأنهم بيصلوا. وما بالك، بيزودوا بقى حتة، ما بالك إن كان هذا السماع من السلطان، السلطان بتاعكم حافظ للقرآن وصوته جميل والجنود بيسمعوا. نور الدين محمود قرر في معركة من المعارك إن هو الذي يقرأ سورة الأنفال، فجاء إليه أسد الدين شركوه. إحنا قلنا إن كانت في التكبيرة الأولى بيقرأ بالأنفال القراء. نور الدين محمود في معركة حارم، وهنتكلم عن معركة حارم، نور الدين محمود قرر إن هو اللي يقرأ سورة الأنفال، فيأتي إليه أسد الدين شركوه يقول لا والله لن تقرأها، دع القراء يقرؤون، وهو يعني بصلابة الجند. فيقول له نور الدين ولماذا؟ ليه؟ فيقول له أسد الدين شركوه والله ما أرى الجنود يغزون أو يقاتلون، إنما يصغون السمع إلى قراءتك يتلززون بها. لو أنت اللي هتقرأ شايف الجنود مش هيقاتلوا ولا هيغزوا ولا هيعملوا حاجة، ده هيقعدوا يسمعوا قراءة القرآن منك. نور الدين محمود كان عالم وكان سلطان عابد. قلنا في هذه الحلقة من صفات نور الدين محمود ومن مكارمه حفظه للقرآن، صوته الجميل وقراءته الجميلة للقرآن، مرتبه الضعيف اللي كان بياخده من الجزية، الهدايا بتاعته كان بيديها القاضي القضاة يبيعها، كان بيتصدق من الغنائم اللي بياخدها من المعارك، وكان يقترض من العلماء علشان يتصدق لغاية ما تجيله الغنائم بتاعته. نور الدين محمود جعل العلماء لهم مكانة ولهم قيمة ضخمة. نور الدين محمود أحبه الناس. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله صاحب تاريخ دمشق: مرض نور الدين محمود فمرض أهل الشام جميعا. مرض نور الدين محمود فمرض أهل الشام جميعا. ده من أجمل التعليقات اللي تبين لنا مكانة نور الدين محمود عند شعبه وعند ناسه، وإزاي حبوه لدرجة إن هو لما مرض مرض أهل الشام جميعا. مرضوا نفسيا وشعوريا طبعا، مش مرضوا مرضا على وجه الحقيقة. هو ده السلطان، هو ده الأمير اللي بيصنع زمان عزة للمسلمين. في الغد إن شاء الله نكمل طريق نور الدين محمود وزمان عزة نور الدين محمود. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.